بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب كتاب الفضائل من كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى. قال: باب فضل السواك وخصال الفطرة. وهذا الباب أيها الإخوة المستمعون الكرام عقده النووي رحمه الله تعالى لبيان هذه الخصلة العظيمة من خصال الفطرة، وهي السواك، عناية بنظافة الأسنان والفم، وأيضا عقده لبيان جملة من خصال الفطرة الأخرى. ومعنى خصال الفطرة أي أن هذه الخصال المذكورات إضافة إلى كون الإسلام دعا إليها، فإن فطرة الإنسان إذا لم تتبدل ولم تتغير فإنها كذلك تدعو إليها، فهي من خصال الشرع ومن خصال الفطرة. وهذا يبين لنا أن ديننا الإسلام، هذا الدين العظيم، هو دين الفطرة، كما قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. وهذا معاشر الإخوة المستمعين الكرام يدل على عظم شأن السواك وأهمية العناية به، ولا سيما عند الصلاة، كما في الحديث قال: عند كل صلاة، وذلك نظافة للفم الذي هو موطن التكلم بذكر الله وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل إلى غير ذلك من الأعمال الجليلة التي تكون باللسان. وقوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، هذا فيه أن السواك ليس بواجب، كما جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق. فالسواك من السنن، سنن الفطرة، ومن هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ورغب فيه في أحاديث كثيرة جاءت عنه صلاة الله وسلامه عليه، وسيأتي الإشارة إلى جملة منها عند المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. قال: الشوص الدلك. وهذا الحديث فيه أن من هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام من الليل يبدأ بأن يشوص فاه بالسواك، ومعنى يشوص فاه أي يدلك فاه بالسواك، يحرك فاه، يحرك السواك في فيه عليه الصلاة والسلام تنظيفا للفم والأسنان، ولا سيما أن الإنسان عندما يقوم من النوم يتغير أو تتغير رائحة الفم بسبب ما يتصاعد إلى الفم من أبخرة المعدة، والسواك آلة تنظيف ويستحب عند مقتضاه. ولهذا مما يستنبط من هذا الحديث استحباب السواك عند القيام من النوم، كما كان ذلك هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه كسابقه استحباب السواك عند الاستيقاظ من النوم، وفيه استحباب التأهب بتهيئة اسباب العبادة قبل وقتها. وهذا مستفاد من قول عائشة كنا نعد له سواكه وطهوره، فهذا فيه تهيئة اسباب العبادة قبل وقتها، وهذا من عظيم العناية بالعبادة والاهتمام. وفيه كما تقدم استحباب السواك عند القيام من النوم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه أن حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم على السواك والعناية به كان حثا متكررا، وأنه عليه الصلاة والسلام بالغ في تكرير الطلب منهم والترغيب فيه. وهذا كله يبين لنا عظم شأن هذه السنة العظيمة التي فعلها نبينا عليه الصلاة والسلام، وحث عليها ورغب فيها مرات متكررات. قال رحمه الله تعالى: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك، رواه مسلم. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام من المواطن التي يستحب للمرء أن يستعمل السواك فيها، وهو عند دخول المنزل، وعند دخول المنزل. قد قال بعض أهل العلم إن هذا من السنن المهجورة، لأن كثير من الناس لا يفعل ذلك، وكون الرجل إذا دخل منزله استاك، فهذا مما يجهل كثير الناس فضلا من أن يفعل، وهو سنة ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت بأي شيء كان يبدأ صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وهذا أيضا فيه استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للسواك وعنايته صلوات الله وسلامه عليه به. وذكر أبو موسى في هذا الحديث أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وطرف السواك على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه وضع السواك على طرف لسانه ليتمم مقصوده عليه الصلاة والسلام بالسواك في طهارة الفم، وأن الاستعمال السواك كما أنه لنظافة الأسنان فإنه أيضا لنظافة اللسان. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه النسائي وابن خزيمة في صحيح بأسانيد صحيحة. وهذا فيه أن السواك فيه طهارة لفم المستاك ونظافة لفمه وزوال للأذى والروائح الكريهة التي تكون فيه، وفيه أيضا الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يحب من عبده ذلك ويرضى عن عبده بذلك، فهو مما ينال به رضا الله سبحانه وتعالى، وهو عمل يسير يقوم به العبد لكنه يفوز فيه برضا الرب سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب، متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: الاستحداد حلق العانة، وهو حلق الشعر الذي حول الفرج. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه هذه الخصال الخمس من خصال الفطرة، بينها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حثا لأمته صلوات الله وسلامه عليه، وترغيبا لهم بالعناية بهذه الخصال العظيمة من خصال الفطرة. قال عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس، أو قال خمس من الفطرة، ثم بين ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: الختان، والمراد بالختان قطع الغلفة التي تغطي الحسفة من الرجل، ولا تتم طهارة الرجل إلا بقطعها، وإلا بقطع هذه الغلفة حتى تتحقق الطهارة. ولهذا جاء الإسلام بوجوب الختان في حق الرجال. قال: والاستحداد، وهو استعمال الموسى في حلق العانة، إزالة الشعر النابت حول الفرج بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء، وتقليم الأظافر بقصها، وهذا من النظافة التي تكون لليد والقدم، بأن تقلم الأظافر التي تنبت في أطراف الأصابع، ويتعاهدها الإنسان كلما طالت يقصها نظافة لبدنه، وهذا من سنن الفطرة. ونتف الإبط، ونتف الإبط، وذلك بإزالة هذا الشعر نتفا، وهو شعر إذا ترك في مكانه تنبعث منها الرائحة الكريهة، وربما أيضا يتلبد في المكان، أو يبقى في المكان شيء من الوسخ أو الرائحة الكريهة. فجاء الإسلام وكذلك الفطرة تدعو إلى ذلك بإزالة هذا الشعر نتفا. والأمر الخامس: قص الشارب، هو الشعر النابت على الشفه، وتعهده أولا بأول بأن يقصره، في الحديث: أحفو الشوارب، في بعضها: أنهكوا الشوارب، وهي تدل على أن المطلوب هو المبالغة في الإزالة، لا أن تحلق حلقا، وإنما يبالغ في تخفيف الشارب، وهذا أجمل للرجل وأبلغ في النظافة وأبعد أيضا عن الأذى، وأريح له أيضا في تناوله لطعامه وشرابه ونحو ذلك. فهذا أيضا من سنن الفطرة العظيمة. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن يكون المضمضة. قال وكيع: وهو أحد رواته انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. قال رحمه الله: البراجم بالباء الموحدة والجيم، وهي عقد الأصابع، وهي عقد الأصابع. وإعفاء اللحية معناه لا يقص منها شيئا. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث فيه ذكر هذه العشر الخصال من الفطرة، وهذا الذكر لها ليس على وجه الحصر، كما يدل عليه قوله عشر من الفطرة، ومن تأتي للتبعيض. والمراد بالفطرة أي الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليها. وقد تقدم قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال: قص الشارب، وقد تقدم في الحديث الذي قبله. وإعفاء اللحية، قال النووي رحمه الله معناه لا يقص منها شيئا، معناه لا يقص منها شيئا، أي يتركها كما خلقها الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل خلقها زينة للرجل وجمالا. قد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تحلف تقول: والذي زين الرجال باللحى، لأن اللحية خلقها الله للرجل زينة له وجمالا. ومن الفطرة إعفاء اللحية، إعفاء اللحية أي تركها على حالها دون أن يقص منها شيئا. الله عز وجل فطر الإنسان على ذلك، والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه كانوا يعفون اللحى، وأتباعهم كذلك. وفي القرآن: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، في قصة هارون مع موسى عليهم السلام. وقوله والسواك، أي هذا من خصال الفطرة، وقد تقدم الحديث عن السواك. قال: واستنشاق الماء، والمراد باستنشاق الماء أي جعل الماء في الأنف من أجل تنظيف الأنف، وهذا يكون في الوضوء ويكون في غير الوضوء عند الحاجة إلى ذلك. قال: وقص الأظفار، وهذا تقدم في الحديث الذي قبله. وغسل البراجم، والبراجم كما بيّن النووي رحمه الله هي عقد الأصابع، وغسلها أي من أجل استكمال نظافتها. ونتف الإبط، وقد تقدم في الحديث الذي قبله. وحلق العانة أيضا تقدم في الحديث الذي قبله في قوله والاستحداد. وانتقاص الماء، وانتقاص الماء قال أحد الرواة وهو وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء، وهذا أيضا من الطهارة والنظافة بعد قضاء الحاجة. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن يكون المضمضة، إلا أن يكون المضمضة. فهذه أيها الإخوة المستمعون خصال عظيمة دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وحث عليها ورغب فيها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وبين أنها من خصال الفطرة العظيمة. والواجب على المسلم أن تعظم عنايته، أن تعظم عنايته ب هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام لا يدعو إلا إلى كل خير وفضيلة، ودعوته دعوة لما فطر عليه العباد من هذه الأخلاق الكاملة والآداب العظيمة والجمال والنظافة والحسن والبهاء، وهذا كله مما يبين لنا عظم هذا الدين المبارك، دين الفضيلة والرفعة والخير. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، متفق عليه. ومعنى أحفوا الشوارب أي قصوها، بأن يقص ما طال من الشارب، وهذا كما تقدم فيه الجمال والنظافة. والشارب لا يحلق بأن يزال تماما، ولا يترك أيضا بأن يطول، وإنما الهدي وسط بين الحلق وتركه يطول وينزل على الشفة. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب، قص الشارب، وهذا معنى قوله أحفوا الشوارب. وقوله وأعفوا اللحى أي وفروها واتركوها، مثل ما تقدم معنا في كلام النووي رحمه الله قال: وإعفاء اللحية معناه لا يقص منها شيئا، معناه لا يقص منها شيئا. وقد جاءت فيما يتعلق باللحية ألفاظ عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، فجاء بلفظ أعفوا اللحى كما هنا، وجاء بلفظ أوفوا اللحى، وجاء بلفظ وفروا اللحى، وجاء أيضا بلفظ أرخوا اللحى. وهذه أربعة ألفاظ كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق باللحية: الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير. وكان صلوات الله وسلامه عليه كث اللحية، وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، ومن يزيل لحيته بالحلق يظن أن هذا نوع من التجمل، لكن الجمال حقيقة هو بموافقة الفطرة وموافقة السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجمل الخلق، أعطاه الله سبحانه وتعالى جمال الظاهر والباطن صلوات الله وسلامه عليه، وكان كث اللحية. فالسنة فاللحية ثبتت في سنته الفعلية وسنته القولية، وكذلك ثبتت في سنته التقريرية صلوات الله وسلامه عليه. والأحاديث التي وردت في الشارب بقصه وإعفاء اللحية عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كثيرة، وبعض أهل العلم أفردها بمصنفات خاصة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لحسن الاهتداء والاقتداء بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولزوم سنته الغراء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.